هنا القاهرة. حبايب الحلوين، من أول الحدوتة أهو بقول للساعة أهو بلاش تعندي مع حد. من أول الحدوتة أهو بقول للفار أهو بلاش تعند مع حد. إنما الله، إيه الساعة وإيه الفار وإيه الاتنين؟ الساعة ساعة والفار فار، إنما هما فين؟ تعرفوا فين؟ في بيت عم العجوز. عم العجوز عنده بيت صغير، الساعة على الحيط، الفار يستنى الليل يجي علشان يجري في كل البيت. عم العجوز نايم والساعة بتك تك تك تك تك، الفار يطلع للساعة والفار يقول للساعة: تسمحيلي أسألك؟ تك تك تك، هو أنتي مالكيش مكان غير ده؟ طول الوقت أنتي على الحيط، لكن أنا مكاني في كل البيت. تسمحيلي أسألك؟ تك تك تك، هو أنتي ما تعمليش إلا ده؟ الساعة واحدة تدقي دقة واحدة، والساعة اتنين تدقي دقتين. اللي بتعمليه النهاردة هتعمليه بكرة، واللي هتعمليه بكرة عملتيه مبارح، واللي عملتيه مبارح بتعمليه من يوم ما جيتي للدنيا. تك تك تك، تيجي الساعة واحدة تدقي دقة واحدة، تيجي الساعة اتنين تدقي دقتين. الساعة سمعت كده اتضايقت، الساعة اتضايقت اتغاظت، الساعة اتغاظت عندت، الساعة عندت وقالت: طيب أنا ماليش مكان غير ده، طيب أنا معرفش أعمل إلا كده، طيب حوريك. مش في كل ثانية هقولك تك، ومش في كل دقيقة هقولك 60 تك، ولما تيجي الساعة واحدة ولما تبقى الساعة اتنين مش هدق دقتين. والساعة عندت، والساعة في عندها ما بقتش كل ثانية تقول تك تك، والساعة ما بقتش في كل دقيقة تعد 60 تك. مرة تمشي بشويش وتعد 20 تك، ومرة تمشي بسرعة وتعد 90 تك. تيجي الساعة واحدة تدق 10 دقات، تيجي الساعة اتنين تدق 12 دقة، والساعة تبص للفار وتقول له: أديني عملت النهاردة اللي ما عملتوش مبارح، واللي مش هعمله بكرة. أنا أصلي عنادية، ولما بعند بيبقى إيه؟ يصحى عم العجوز، الفار يخاف ويجري. يصحى عم العجوز يقول: إيه ده؟ إيه ده؟ الساعة مالها كده؟ مشيتها غلط وتكتها غلط ودقتها غلط، ما بقتش تعرف شغلها، دي بقت كلها غلط في غلط في غلط. والساعة تقول في سرها: أمال إيه؟ هو أنا شوية ده أنا عنادية، يلا بقى علشان الفار يبقى يقول عليا اللي بعمله بعمله كل يوم وكل ليلة وطول الوقت. الفار كان والساعة كانت الاتنين على كده. ليلة بعد الليلة عم العجوز بيستغرب: الله، هي الساعة بتعمل كده ليه؟ ليلة بعد الليلة وعم العجوز بيستغرب، هي الساعة جرى فيها ايه؟ في يوم من ايام الزمان، عارفين ايه؟ اقول لكم على اللي جرى واللي كان في اليوم ده. وزي ما بقول لكم كده هو، عم العجوز شال الساعة ودها للساعاتي، والساعاتي احتار، والفار في البيت يضحك ويقول: ادي اخر الحكاية، عانت مع الساعة والساعة عندت معايا، هي ما بقتش على الحيط، لكن أنا اللي فضلت في البيت ولسه. والساعاتي محتار، وعم العجوز محتار، الساعة اللي ما بتتكتكش كل ثانية ما تبقاش ساعة، الساعة اللي ما تدقش على قد القد ما تستاهلش يخليها حد. عم العجوز باع الساعة للساعاتي بكام؟ عارفين بكام؟ أبدا، الساعاتي لما اشتراها قال الساعة دي ما تستاهلش أدفع فيها أي فلوس من خزانتي، إنما أشتريها بأي قطة من قطط دكانتي. دكانتي فيها القطط كتير، أخد أنا الساعة وإنت تاخد قطة. ضحك العجوز وقال زي بعض، أهي الساعة كانت بتسليني بتكتكتها، وهي القطة هتسليني بنونوتها. وعم العجوز أخد القطة وقال أنا بعت الساعة، والساعاتي قال وأنا اشتريتها. والفار في بيت عم العجوز بيقول آدي آخر الحكاية، عندت مع الساعة، الساعة عندت معايا، هي ما بقتش على الحيط، لكن أنا اللي فضلت في البيت. إنما بيت إيه؟ ده العجوز جه والقطة معاه، يا خبر قطة، يا ليلة من غير قمر قطة. والفار ما بقاش عارف يجري يهرب منين، لكن حيهرب فين؟ ده البيت بقى فيه قطة. المرة دي الفار هو اللي قال آدي آخرة الحكاية، آدي آخرة العناد، عنت وعنت مع الساعة، آخر الأواخر ضعت، والساعة ضعت معايا، آدي آخر العناد، آدي آخر العناد. حلوين، ما احنا من الأول قلنا لهم ما خدوش بالهم، قلنا لهم بس هم إيه؟ ما بيسمعوش الكلام. يجري ويحط زيت، وانقالت يا مدارس هو يقول يا بيت، وانقالت له الكتاب يخطط في التراب، وانقالت نط ولعب يجري ويروح ينام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام. يمشي ورانا واحنا حبيب الحلوين، بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.